تقول: صديقتي في المدرسة سألتنا عن تأخير صلاة التراويح إلى ما بعد 12 ليلا، هل يجوز ذلك أم تعتبر صلاة قيام؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: صلاة الليل بالنسبة للأشخاص الأمر فيها واسع، وكل شخص أعلم بنفسه من جهة قدرته على القيام في آخر الليل، فإذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فإنه يصلي صلاة الليل في آخر الليل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل لسبب من الأسباب، ما لكثرة أعماله أو لأن النوم يأخذه كثيرا أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يصليها بعد صلاة العشاء ويوتر بركعة في آخرها، ولو فرض أنه نام عنها فإنه يصليها ضحا ويشفع وتره، يشفع بركعة، فبدلا من أن يصليه ركعة في الليل يصليه ركعتين. أما تسميتها تراويح أو تسميتها قيام ليل فهذا مجرد التسمية ليس له أثر، لكن العبرة بحال الشخص، فمن كان يستطيع آخر الليل صلاها آخر الليل، ومن لا يستطيع لسبب من الأسباب فإنه يصليها بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق.